استثناء هذا الأول صحيح؟ الضرر الثاني تخلف الحب عن العلة لعلة معارضة. هذا أمر صعب جدا، تخلف الحكم عن العلة لعلة معارضة. إذا تخلف الحكم عن العلة لعلة إيش؟ معارضة. وهذا لا يعني يعلم هو درست يمينا شمالا لأضرب مثلا صعب في صعوبة شديدة، لكن سأضرب مثلا لعله يكون قلب قياس العبد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالنرد. قال من لعب بالنرد او النرد شير فكأنما رمس يده في دم خنزير. فالحكم حرام صحيح؟ هو النبي من البلد؟ لا تعرف النرد؟ ما تعرفون معنى النرد؟ هذا الأبيض اللي مكتوب فيه واحد اثنين فوق واحد تحت اثنين ثلاثة خمسة ستة ليس كذا. ماذا تصور بالعربي؟ هذا الطول المعروف وش هذا الزهر؟ هذا ما معروف حزب الترندي. تعرفون النرد؟ من اليمن ما عرفت النرد؟ عرفته؟ إذا أخبرهم بوادادو بوادادو ها ها نور نور اسف لا بوادادو بوادادو بوادادو بوادادو دادو بالترندي هم يفهمون. لا انتوا عندكم الكاهن عندكم هو عندهم موبي بالغناء موبي في هذا الترندي مختلف هذه الطور فيها مبينة. عرفت النرد ولا ما عرفته الآن؟ عرفتم النرد جميعا؟ خلاص عرفتم؟ هذا النرد الذي يلعب بالنرد طبعا عندنا بالعموم. لا لا هو بعض العلماء يقولون تحريم النرد لا للنرد ولكن للمقامرة. هذا قول مالكية قال العلة المقامرة يعني يحول اللاعب بالنرد للمقامرة مفهوم؟ هذا طيب. إذا لو رجل أراد أن يترفه هو وزوجته وأتى بهذا الطول يلعب بالنرد طبعا هو بيقامرها يقامرها على ثيابها هذا كان هذا ما لها يمان. إذا لا مقامرة بينهم صحيح ولا لا؟ لا مقامرة. هل يصح أو لا يصح؟ لا يصح. لا إن الكيان قامر صح قال ما دمت انتفت العلة انتفت جبال. لكن نحن نقول لما مش مدعبنا بعد إذا إلا انتفت النبض انتفت إلا انتفي انتفي الحكم انتفي الحكم ممتاز. وطبعا أصلا إذا رجعت العلة لو قلنا بانتفاها يرجع إلى النص بالتوقف والبطلان أكيد العلة فيها إيه؟ فيها شيء. لكن نحن نقول لا لا تخل لا يصح. ليش لا يصح؟ قال عارضتها علة الأول احنا نقول هو عشان نضرب المثل بها هو ان هو الحكم تخلف اللي هو الحرمة. طيب العلة موجود الأول لابد ان احنا نقول هذا لابد ان نقول في أمر آخر لعبك مع الكافر بالمقامرة مفهوم؟ بالضبط بالضبط سننظر مثلا آخر. طبعا لو قلنا البعض يقول يصح من الفقهاء وإذا سألناه لما يصح مع أن المقامرة موجودة لما تخلف الحكم نقولنا اللعب بالنرد للمقامرة الحكم حرام. هنا لاعب مع كافر والمقامرة وقالوا صح العلة متواجدة ولا غير متواجدة والحكم تخلف ولا ما تخلف؟ قالوا لنا تخلف لأن في الأخرى هو استباحة مال مقالب هذا ها مقالب هذا من بنات الافكار هذا طبعا تحس بقول في الشوكاني طبعا الشوكاني قام مثل هذا جدا الشوكاني خطير جدا طبعا خطير جدا فقال هذا يصح وهذا طبعا نحن نقول في الحالات الأسرية يحرم هذا ليس قول صحيح انا اضرب مثلا لتعلموا مفهوم ام لا بعدين يهتم الجميع يسرق ما لا يقول هذا استباحة أنا أضرب مثلا فقط والحق أنه لا يصح ممكن يكون المثل الأوضح من ذلك هو البيع الربوي أو التعامل الربوي في بلاد الحرب شيخ ويقول استباحة مال الكافر شو بالاسم اسم هنغينا البيع الربوي البيع القرض كل قرض جر نافع هو ربا هذا في أرض الإسلام قال وفي أرض الكفر صح ذلك الأسئلة تدات بباب التيسير طب راجل في بلاد الكفر ولا يستطيع أن يكون مستوطنا أمام الناس جميعا إلا أن يشتري بيتا ولا نشتري بيتا إلا بالقرض بالربا فقال له يجوز لما الأحناف يقولون بأنه مع أنه قرض جر نافع الأحناف أنفسهم يتفقون مع الأئمة الثلاثة والأئمة الأربعة باتفاق قالوا كل قرض جر نفعا فهو ربا حرام صحيح حرام وحديث ليس حديث متفق عليه طيب فقالوا يجوز في أرض الحرب لما العلم كافي لأنه كل قرض جر نفع في التعامل مع المسلم أما مع مع كافر فلا فهمتم؟ هيضرب المثل هنا العلم متوفرة وهو ربا اللي هو القرض جر نفع اللي هو الربا صحيح كده؟ ومع ذلك قالوا بصحة المعاملة يمكن هذا مثل أوضح هذا مثل أوضح مفهوم؟ فقال فقلنا لهم الآن إذا تخلف الحكم عن العلة لعلة أخرى لا يرجع على العلة يبقى سيبقى كل قرض جر نفع هو ربا ومن وافق على هذا الكلام في مسألة الربا في الأرض الحرب قال به وهذا كلام خطأ أيضا إذا مثلا تقول إن العلة تتجزأ. الممتاز ما هو هذا الكلام أن العلة تتجزأ فقالوا تجزؤ العلة يرجع لها بالبطلان النقد والبطلان فقد المالكية قال نعم يرجع لها بالنقد والبطلان نص صحيح رجع أنها لا لا يرجع لها بالنقد والبطلان لا يشترط توفر الكامل في الفرع نعم لا لا ما في الفرع غير مقيس إذا في الفرع لابد أن توفر فيه حتى نقيس ده ممكن في فرع آخر وتتوفر حكم يتخلف قلنا العلة دي كانت أقوى منه مفهوم؟ الضرب الثالث المهم جدا يتخلف الحكم عن العلة يتخلف الحكم عن العلة احنا الأولى في بايع الرواية قلنا إجماعا أنها إيه؟ لا ترجع بالانتقاد على العلة صحيح؟ والثانية نفس الأمر الضرب الثالث يتخلف الحكم عن العلة لأنه لم يصادف محله لأنه لم يصادف محله أو اختل شرط من شروطها أو لم ينتفع المانع شرط من شروطها أو لم ينتفع المانع الأمثلة واحد سرق ألف جنيه ألف رنت سرقه ولم يقطع لو جاء سؤال علة القطع سرقة المال المؤتمن خايف لا غلط أنت أتيت الإجابة صحيحة بعدين خفت علة السرقة علة القطع يا سرقة علة القطع سرقة ولا مقطع سرقة ولا مقطع لما تخيلوا لما انتفاع أي انتفاع ها لم يقع إيه إيش الشروط ممتاز الإجابة على ما قالها لا نعدوه أنه سرق من غير حكس لأن علة القطع السرقة لكن لها شروط أول شيء أول شرط طب أول شرط خلاص انتهى الموضوع قلنا أدت ما عليه. أول شرط إبراهيم. لا ما خلاص قال الحرز. أن يبلغ. يبلغ نصابا. لا قطع إلا في ربع دينار. يبقى الشرط الأول أن يبلغ نصابا. ألف رينجت. بلغ النصاب. ألف لا. ربع دينار ما يخش بألف. بلغ النصاب صحيح. الشرط الثاني أن يكون في حرز مثلي. صحيح؟ من غير حرز. من غير حرز. يبقى اختل شرط. لما اختل الشرط قلنا إيش؟ اتفق. فهمتم؟ وهذا لا يرجع على العلم إيه؟ لما؟ لأنه العلم مش متمكنة. اختل شرط مش وقته. أو مانع. لو قلنا مانع نضرب مثلا بالمانع هنا هو. لا المانع ليس. المانع هنا ممكن يكون المانع فقط. لا صغر السن مانع غير عقل. يا ابني خلاص احنا بننتقل لمثل ثاني عشان نتكلم عن المانع. مقتول ترك مليار وابنه كان فرحا فحرم منها الميراث. العله عله الميراث ايه؟ عله النسب. خلاص هو مات. عله الميراث نسب موجود غير موجود؟ ولم يرث. فتشنا وجدناه قاتلا. هو اللي قتل. يبقى هنا تخلف الحكم عن العله الايه؟ ان العله موجوده ولا المانع لم ينتفي المانع. وجود المانع لم ينتفي المانع. هو وجود المانع لم ينتفي المانع. مثال السبورة كده انتهت ولا ها؟ طيب ايضا ممكن نضرب مثل اخر لوجود المانع بالكلام على القاتل. الأصل القتل علة في ها خلاص انتهينا منها. هذه القتل علة في حكم آخر في القصاص ممتد. ولكم في القصاص قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى. قال الثالثة النفس. إذن القتل علة للقصاص. طيب تتوفر العلة والحكم يتخلف. فهذا أول الدرس. نعم قتل الوالد ولده. أو العلة توجدت أم لا؟ ما هي؟ القتل. وما عليك لا يقتل به. لا يقاد الوالد ولده. يبقى إذن هذا إذا وجد المانع تخلف الحكم. وهذا لا يرجع إلا بالانتقاد. لأنه تخلف الحكم عن العلة لعدم توفر الشروط أو لوجود المانع. لم ينتفي المانع. وممكن أن نقول يتخلف الحكم لأنه لم يصادف محله الصحيح. عبد زنى بامرأة ما عليه. ما لكم ايش تنطلقوا هناك كده؟ فيه ايش؟ هو دخل لنا هذا العبد الذي زمنا داخل من هنا؟ انا وجدتم هكذا ليه؟ احنا يعني مركزين فعلا. متركزين معي؟ عبد زنى بامرأة ما حكم الزنا؟ حكمه؟ الجد ان كان حرا. ان كان بكرا. والرجم ان كان محصنا. وان كان محصنا. طيبا صحيح ولا لا؟ ان كان محصنا. طيب لو ضربنا مثلا بالحر. حر زنى بامراه فلم يرجم. العله وجدت ولا ما وجدت؟ الزنا لم يرجم. الحكم تخلف. لما لم يصادف محله؟ لما؟ لانه كان بكرا. لا بكرا لا ثيبا. ولان الرجم خاص بايش؟ الرجم خاص بحسن. مفهوم؟ لا اجل منها انه قد زنى بها وهو ثيب. تزوج هو ثيب وزنى بها ويوجد. لما؟ لأن الحكم لم يصادف محل مفصل، لأنه لابد أن يكون حرا مفصلا، لابد أن يكون حرا مفصلا. يبقى لنا ختام المسألة بأسرها، وهي قاعدة مهمة جدا بين الأحناف وبين الشافعية، وهي المستثنى من القياس. هل يقاس عليه أم لا؟ قاعدة تقول عند الأحناف المستثنى من القياس فغيره عليه لا ينقص. المستثنى من القياس فغيره عليه لا ينقص. والشافعية يقولون بل عليه يقاص. ولما نعطل دليل من الأدلة والتحقيق في المسألة، نقول المستثنى من القياس حالان نوعان. هولندي، المستثنى من القياس نوعان حالان، ما هما؟ ما ذكرت بعد، ما ذكرت أنا بعد. طيب أنت مش ممكن تصل إليهم طيرا؟ لازلت في هنا. عمتنا هذه الدروس لابد تراجع أكثر من مرة. لا حالان، والله لا ثالث لهم. المستثنى من القياس له حالان، لا ثالث لهم. جزائري تمكن العلة، تمكن حقوق الإنسان. هذا أنا أول مرة أرى جزائري عنده فهلوة. أكثر عايش معنا في الصعيد، لكن هو عنده فهلوة. المنتديات المنتديات نعم نعم تكون والله أنا هو نتيجة أفكر فيه والله. حالان، المستثنى من القياس له حالان لا ثالث لهم. صومالي، صومالي بريطاني، عشان يبقى المسألة دي معك. تعرف انت ايش لما بتتكلم انت بحس وين انا وين؟ في الاسواق، في البيع والشراء والدوشه وهكذا. هو هذا الذي اشعر به، ما اشعر اني في مجلس علم. مش مشكله. طيب هات الحالين. طب هات الذي تذبذبت فيه. سحبته ايضا. طب احل، احل انا لا اقبل احالتك، لست بثقه عندنا، لا اقبل احالتك. النجيل هو الذي أشار عليك والله، النجيل خلفك هو الذي يقول هذا. أنا ما أدري ليه، ما عايز النجيل، المفروض النجيل مع فؤاد يعني فيش بقى. الله المستعان. الآن أنت الحرب عليك دروس وبتبتسم، تغيرت وجئت متأخرا. الآن اصبر، المستثنى من القياس له حلال، ما هما؟ قياس مستثنى حلال. هذه مصطلحات غريبة عليك. طيب انجز. لا انت لا، هذه فهلوة شامية، هذه فهلوة شامية. متعبد، متعبد، بحكم التعبد. اشوف انت بتاخذ من هنا، انت بتاخذ من هنا، وهذا صحيح. الحال الاول، الحال الاول ان يكون المستثنى منه غير معقول المعنى. المستثنى منه غير معقول المعنى، المستثنى من القياس غير معقول المعنى. أنت تأخذ من هنا قال قاصر العلة أو متعديا. ممتاز، هي فاهمة، هي فهلوة، لكن أتت بإجابة صحيحة جدا. نعم، هو أولا الحال الأول غير معقول المعنى، مفهوم؟ الحال الثاني معقول المعنى، هذا التحقيق. فإن كان معقول المعنى لا يمنع القياس، هذا أصل الشرع، لا يفرق بين المتماثلين، يعني لو مفهوم. يبقى اذا حلال، الحال الاول يكون اكثر ولا لا؟ الحال الاول يكون غير معقول المعنى، غير معقول المعنى، الغير معقول المعنى لا يتعدى، لا يقاس عليه. والمعقول المعنى الشرعي جاء لا يفرق بين المتماثلين، يقاس عليه. بضرب المثل، المستثنى عليه من القياس، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي فرسا، صحيح؟ كان على الفرس، فرس او سيف او شيء من ذلك، فرسا، درع، درع. وجاء الدرع هذا رهنه في وسق شعيره فرسا. لما جاء فجاء الرجل جاءه مشتري يعطيه زيادة، فقال له سلام أنا اشتريته منك. قال ما اشتريت مني شيء، ائتني بشاهد، ائتني بشاهد. فنزل سلام ما أحد شاهد العقد بينهم. شوف اليهودي فاهم الشرع، يسرق بفهم الشرع. قال ائتني بشاهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى أحدا شاهد التعاقد بينه وبينه. فجاء خزيمة بن ثابت قال أنا أشهد اشترى منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر إليه وسلم قال كيف تشهد وأنت لم ترى؟ قال إني أصدقك في خبر السماء. فكيف لا لا أصدقك فيها؟ أنت قلت إذا أنت اشتريت. فقال صلى الله شهادة خزيمة شهادة رجل، ما في أي أحد ينزل مزيد خزيمة، غير معلومة غير معقولة المعنى، لأن الجميع يقولون نحن نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في خبر السماء. أما هم أمانوا كيف؟ الجميع عندهم نفس الأمر، هذا غير معقول معنى. ليس المعنى أنه صدقه في خبر السماء، وإلا فالصديق أولى منه، يبقى شهادة الصديق بألف، صحيح ولا لا؟ يبقى غير معقول معنى. يبقى المسألة، المسألة هنا تقف عند خزيمة، تقف عند خزيمة. يمكن الحكمة في هذا الباب على أن الإنسان كان في عواز لهذا، فجاء خزيمة، فالله تعالى بين له أن يكون خزيمة بن ثابت هو الذي يشهد بذلك في وقت قال فيه اليهودي أريد شيء. هذا الحكمة، لكن العلة لا، غير معقولة المعنى. يبقى إذن غير خزيمة لا ينزل منزلة خزيمة، وأن الإنسان قالها ذلك خزيمة شهادته بشهادة رجل لا يقاس عليه، لا يقاس عليه، حتى أبو بكر لا يدخل فيه، لا يقاس عليه، لأنها غير معقولة المعنى. يعني يا رب تكون تفهم. فهذا يؤيد قول الحنفية إذا من هذه الجهة، من هذه الجهة. ما أنا قلت لك هذا التحقيق، مش قلت لك التحقيق؟ أيضا ممكن أن يضرب مثلا أن كان ابن تيمية يأبى هذا المثل، وهو أن الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية ووصفها وصفا، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم عندي إيش؟ بعدما زع النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضحى قبل الصلاة فهي شات لحم، فأضحيته شات لحم، ومن ضحى بعد الصلاة فهي أضحية متقبلة. قال رسول الله قد ذبحت لأهلي قبل الصلاة. ثم قال له عندي عنزة؟ نعم هي أفضل. صحيح؟ ولا قال جزعة؟ جزعة. قال؟ جزعة. حديث ما أحد يذكر الحديث؟ اسم الحديث ضعيف، ادخل في العفريت. وفي الصحيحين أيضا. فقال عندي جذعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها ولا تجزئ أحدا بعدك، ولا ده قال ولا تجزئ أحدا، أنت خرج الحديث من ولا تجزئ أحدا بعدك، قال ولا تجزئ أحدا بعدك. لما يقول الإنسان لا تجزئ أحدا بعدك على نفي أن أحد يلحق به، قال لا تجزئ أحدا. ابن تيمية طبعا يوجهه على أنه يخص عليه مثل أنه وقف حاله، والصحيح أن يقف عنده. قال ولا تجزئ أحدا بعدك، يبقى إذا إن كانت غير معقولة المعنى فلا يقص عليها. يبقى المستثنى من قول الأحناف ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص ليس على الإطلاق، وقول الشافعية ما خرج عن القياس غيره عليه ينقص ليس على الإطلاق. الحالة الثانية أن تكون معلومة معقولة المعنى، معلومة مستثنى عليها، مثل ايش؟ لا ليس خمر، فين الاستثناء من الخمر؟ ما فيش استثناء. لا ليس مصرات، ممكن المصرات تدخل فيها، ممتاز، لكن اوضح منها. لا العرايا، العرايا رخص في العرايا، رخص في العرايا، رخص استثنى من المزابنة العرايا في خمسة اواسط، أن يبيع أن يشتري رطبا بتمر خرصا، حتى ليس الكيل معلوما ده خرص، خمسة أواسق يخرصها على الشجر ويشتريها. قال رخص رسول الله، وهذا العرايا وين؟ في إيش؟ في الباذنجان، في الذرة، وين؟ في وين؟ في التمر. ممتاز. التمر معقول معنى غير معقول؟ معقول. طيب إيش اللي ممكن يقص عليه؟ الرطب قصة على التمر؟ أنا أموت أحسن من الله. يعني ما هو التمر هو الرطب يا حبيبي، والرطب والتمر زي ده العنب. العنب أقرب أقرب الثمر للرطب هو العنب. فإذا وطبعا منعه الأحناف قالوا لا عراية في العنب. شفاية طبعا يقولون لا عراية في العنب يقاس عليه. وذلك ابن تيمية أيضا يقرر في رواية عن أحمد أنه يقول والعنب يقاس على على على الرطب في العراية. فيبقى إذن قاعدة ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس ليست مطلقة بالرد وليست مطلقة بالقبول. وأنا صراحة يكفيني لأن أنا وجدت أن الجميع يحتاج إلى تفسير الرؤية. في بادئ الأمر كنت أقول هؤلاء القوم لا يشقبين يدرسون فقط. وبعدين قلت أنا سأعلم الربع من الدرس. وبعدين قلت أكيد في مصطلحات مهمة جدا فأكتبها تكون قواعد عامة تلملم لي الفروع الكثيرة. وكنت بفعل ذلك مع شيخنا الشيخ صالح العثيمين. ما أسمى يعني ما أكتب عنه شيء غير القاعدة التي تتكلم بها. أكتبها وأرى حتى أكتب الورقة هكذا وأسكت وأسمع الباقي. ليه؟ لأن علمت أن هذه قاعدة كلية سينضم إليها جميع من الفروع تخرج عليها. وبعدين ابتديت أركز أجلس لأخرج بما يستنبط من كلام الآن بفضل الله الفعل. فأنا أسمع له الدرس وأخرج أنا أكتب على الدرس تسجيل اسمه الحواشي وحشي عليه فيه. وهذا إذا صبرت في الطلب. ما دمت قد صدقت فصبرت لابد أن أقول ظفرت. تأمل تدرك. العرب يقولون من أراد العرب كانت تقول ذلك من أراد شيئا وكان صادقا يعني من أراد شيئا جد في طلبه ومن جد في طلب شيء وصل إليه ومن أدام الطرق ولج ولج. قال من جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق صرص. أصل لولا المشقة لولا المشقة لساد الناس الناس كلهم كل سواسية. لكن هناك مفرق لعلمه الذين يستنبطونه. لولا المشقة لساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال. ليس كل أحد يسأل ذلك. لابد أن تكون معطاء ولابد أن تكون مجتهدا ولابد قبل وبعد أن تكون صادق النية معه. صادق النية مع ربك. لابد أن تكون صادقا حقا مع ربك. فسيصدقك الله جل وعلا وستعلو منزلة لا يعلوها أحد غيرك إلا من سبقك بالصدق وعلى صدق وعلى صدق فقط. فإياكم التوالي. فإن الله اختاركم لأمر جلل واصطفاكم له. صدقوني صدقوني أخوف ما أخاف منه آية مع هذه المعاصي التي يعني أنا أقع فيها كثيرا وأستغفر الله عليها. لكن أخوف ما أخاف منه ليست المعاصي فقط لكن قول الله جل وعلا وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلة. وقال الله جل وعلا إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الإسلام لا يحتاج لأحد وكل الناس أحوج ما يكونون إلى الإسلام. والإسلام سينتصر لا محالة ويتقدم لا محالة ورايته خفاقة لا محالة. لكن من الذي سيكون تحت هذه الراية رافع لها؟ من سيشرفه الله جل في علاه أن يكون ممن ينصر الله به الدين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة إلى يوم القيامة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم وهم على ذلك إلى يوم الدين. إلى يوم أن يأتي أمر الله جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبة للغرباء. نسأل الله تعالى أن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا. نسأل الله في عليائه أن نشكر لكم صبركم على طلب العلم وأن يجعلنا وإياكم ممن يستعملهم الله لنصر دينه ولرفع رايته ولنشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كل قولي هذا أستغفر الله لكم وجزاكم الله عنا.